هو زيد هو ابن أرقم. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقالوا ليتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الصلاة على الميت. باب في الصلاة على الميت، انتهى الكلام في التكفين والتغسيل ومما يجب للمسلم من حقوقه على إخوانه أن يصلوا عليه، وهذه من فروض الكفايات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. هذا بالنسبة للتكفين، يجمع بينهما في الثوب الواحد، يعني في الكفن الواحد. وهذا يحتمل معنيين: الأول أنه يلف الرجلين بثوب واحد، ويكون هذا أوفر لكثرة القتلى، فإنه قتل في يوم أحد 70 من خيار الصحابة رضوان الله عليه. ولا شك أن الاشتغال ب70 وتجهيز 70 وتكفين 70 هذا يشك، فيجمع بين الرجلين من القتلى من هؤلاء 70 في ثوب واحد. هذا الاحتمال الأول، أن الاثنين يلفون في ثوب واحد من غير فاصل. والاحتمال الثاني هو الأظهر والأولى، أن الثوب الواحد يقطع ويقسم بين الاثنين، يعني كفن الواحد يقسم بين اثنين، فيستر به ما يمكن ستره، ثم بعد ذلك يوضع على الباقي من جسده ما يستره من حشيش ونحوه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بحمزة وغيره. في ثوب واحد ذكرنا أن الاحتمال الأول أن الاثنين يدرجان ويلفان في ثوب واحد، فتكون بشرة أحدهما تلامس بشرة الآخر، وهذا فيه حقيقة برد، فيه شيء من النكارة. لكن كون الثوب الواحد الذي الأصل فيه أنه لميت واحد يقسم بين اثنين ويدرج كل واحد بما قسم له، إن كفى فبها ونعمة، وإن لم يكفي سترت العورة وأوري الباقي بما يستره من حشيش ونحوه. هذان الاحتمالان ذكرهما أهل العلم. وهكذا يفعل في مثل هذه الظروف، يعني في الحروب وفي أوقات الوباء التي يكثر فيها الموت، صلى الله السلامة والعافية وأن يجير المسلمين من ذلك، لا يتمكنون من حفر القبور التي بعدد هؤلاء الأموات، ولا قد لا يتمكنون من إحضار الأكفان التي تكفي لهؤلاء الأموات، وإنما يدرجونهم في ما يستطيعون من قطع من القماش التي تواري ما يمكن مواراته، ويدفنون في يدفن في القبر الواحد أكثر من واحد. وفي أوقات الحروب وأوقات الوباء والأمراض العامة هذه تحفر المقابر الجماعية، التي يدفن في الحفرة منها الواحدة منها أكثر من ميت. ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ لا شك أن هذه مزية لحامل القرآن، والمقصود به الحافظ الأكثر حفظا للقرآن. وإن كان أهل العلم يختلفون في حديث أبي مسعود البدري: يؤم القوم أكثرهم أو أعلمهم بالقرآن أو أكثرهم قرآنا، ثم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. منهم من يقول أعلمهم بالقرآن يعني أكثرهم أخذا له وحفظا له، ولو خفي عليه أحكامه، وإنما هو مجرد حافظ. وهذا هو المناسب للفظ الحديث، بدليل أنه قال بعد ذلك: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وأحكام الصلاة جلها في السنة وليس في القرآن، هناك أوامر عامة ومجملة جاءت في القرآن لكن تفصيلها جاء في السنة. منهم من يقول أعلمهم أو أقرأهم لكتاب الله، يعني أعلمهم بأحكام القرآن، ومن ذلك أحكام الصلاة. فالمراد بالأقرأ هو الأفقه، وهذا قول كثير من أهل العلم، لأن المصلي يحتاج إلى معرفة أحكام الصلاة أكثر مما يحتاجه من حفظ القرآن. وهنا يقال: هل يقال أن أكثرهم أخذ القرآن، يعني أكثرهم حفظا له ولو لم يكن عالما بمعانيه عالما بأحكامه؟ هذا هو الظاهر من النص، أكثرهم أخذا للقرآن. وفي حديث عمرو بن سلمة الذي تقدم، الذي يؤم قومه وهو في سن التمييز في السادسة والسابعة، قال: فنظروا فوجدوني أكثرهم أخذا للقرآن، يعني حفظا وإن لم يكن أعلمهم بأحكامه. فالمراد أيهم أكثر القرآن، يعني أيهم أكثر حفظا. ابن القيم رحمه الله حينما يتكلم عن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، يقول: هم أهل العناية به تلاوة وتعلما وتعليما، وإن لم يحفظوه. وليس في هذا تزهيد بالحفظ، له الحفظ شأنه عظيم، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى وارتقي بدرجة الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا. معلوم أنه في الجنة ليس في درجة، ليس بين يديه مصحف، إنما هذا الحفاظ. المقصود أن أيهم أكثر أخذ للقرآن ظاهر اللفظ يدل على الأكثر حفظا، وإن كان من له عناية بالقرآن يناله من الشرف، من شرف هذا الكتاب العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولقومك بقدر عنايته بالكتاب. وأما من اقتصر على مجرد الحفظ فهو وإن نال الشرف العظيم بأن يكون في جوفه كتاب الله، لكنه بقدر علمه وعمله وتعلمه وتعليمه للقرآن تكون منزلته عند الله تعالى: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيهم أكثر أخذ للقرآن؟ قلنا إن ظاهر اللفظ أن المراد به أكثر حفظا، فإذا أشير له إلى أحدهما قيل هذا أكثر، قدمه إلى القبلة. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، يعني إلى جهة القبلة، وجعل الثاني وراءه، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يعني على هؤلاء قتلى أحد، شهيد عليهم الشهداء، قتلوا في المعركة، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، وأمر بدفنهم في دمائهم بمعنى أنهم لم يغسلوا وأدرجوا، يعني دفنوا في ثيابهم، لم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذا حكم الشهيد، شهيد المعركة يدفن من غير تغسيل ولا صلاة، لأن التغسيل يزيل الأثر المحبوب عند الله جل وعلا وهو الدم. والشهيد يأتي يوم القيامة بدمه، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فهذا الأثر مما ينبغي المحافظة عليه، فلا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة من المصلين، والشهيد قد غفر له كل شيء إلا ما استثني من ذلك الدين. وشفاعة المصلين للمصلى عليه من أموات المسلمين لا تتناول الدين، من باب أولى. إذا كان الشهيد يكفر عنه كل خطيئة ارتكبها إلا الدين، فمن باب أولى غيره، وإن شفع له إخوانه. هذا شهيد المعركة، هذا حكم، لا يغسل ولا يصلى عليه. هناك أيضا من حكم له بالشهادة بالنص الصحيح، لكنه لم يقتل في المعركة. هذا شهيد قال أهل العلم أنه شهيد في الآخرة فقط، يعني من حيث الثواب والأجر، لكن أحكامه في الدنيا تختلف عن أحكام شهيد المعركة، بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة التي ماتت في نفاسها على ما سيأتي. والمرأة تموت بجمع يعني في النفاس بحال الولادة شهيدة، كما أن المبطول والمطعون والحريق والغريق وما أشبه ذلك كلهم شهداء، لكن هؤلاء شهادتهم في الآخرة دون الدنيا. لم يصلي عليهم حينما دفنوا أو قبل الدفن، لم يصلي عليهم، إنما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع له. بهذا نعلم أن الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل. قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما، يعني في آخر حياته، فصلى على قتلى أحد، صلاته على الميت، صلى على قتلى أحد، لم يصلي عليهم لما قتلوا في وقت القتل، لم يصلي عليهم كما في الحديث السابق، لكنه في آخر حياته بعد 8 سنين صلى عليهم كالمودع لهم. بعضهم يقول أن هذه الصلاة، ممن لا يرى الصلاة على الشهيد، يقول أن هذه الصلاة صلاة لغوية، دعا لهم، دعا لهم. وهنا يقول صلاته على الميت، هذا يرفع احتمال أن تكون الصلاة لغوية مجرد الدعاء، ولا يمنع أن يكون وإن كان على بعد أن المراد الصلاة اللغوية التي هي الدعاء الذي يدعى به للميت، بمعنى أنه ذهب إليهم في المقبرة في محل دفنهم وقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكل نزلهم وأوسع مسرهم، هذا دعاء صلاة لغوية أيضا، هو هذه الصلاة اللغوية يصلى بها ويدعى بها على الميت. فيستقيم قول من يقول إن الشهيد لا يصلى عليه، وفيه نصوص صحيحة صريحة. يشكل عليه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد صلاته على الميت، يقول هذا يرفع احتمال أن يكون المراد الصلاة اللغوية، وإنما هي صلاة الجنازة الشرعية المعروفة بتكبيراتها وقراءتها والتحلل منها، وهذا هو ظاهر لفظ صلاته على الميت. لكن لقائل أن يقول ممن لا يرى الصلاة على الشهيد أن يقول أنه صلى عليهم صلاة لغوية كما يصلي على الميت، يعني كما يدعو للميت، وهذا وإن كان محتملا إلا أنه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. وعلى هذا اختلف أهل العلم، فالجمهور على أن الشهيد لا يصلى عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن قتلى أحد من غير صلاة عليه، وجاء بذلك أكثر من حديث، منهم من يقول أنه يصلى عليه بغيره، يصلى عليه كغيره، وهذا معروف عند الحنفية بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد في هذا الحديث صلاته على الميت، لكن نقول هذه صلاة توديع، صلاة توديع. وأما الصلاة المشروعة الواجبة للميت فإنها بالنسبة للشهيد لا يصلى عليه. ثم انصرف إلى المنبر، انصرف إلى المنبر يعني خطب، هذا أن صلى على قتلى أحد، اتجه إلى المنبر، اتجه إلى المنبر وخطب، وكان مما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق شهيد على قتلى أحد، وهو أيضا على أمته كذلك شهيد عليه الصلاة والسلام. الحديث بالفتح ومحلها من الإعراب النصب بفعل مقدر، أكمل الحديث أو اقرأ الحديث، متفق عليه واللفظ للبخاري: وله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 7 سنين، بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ودع الأحياء في حجة الوداع، ودع الأحياء ودع الأموات بصلاته عليهم. هذه الصلاة التي هي صلاة وداع، وإن لم تكن الصلاة الواجبة للميت على المسلمين. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم، ماعز ابن مالك الأسلمي، أن رجلا من أسلم هو ماعز ابن مالك الأسلمي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف بالزنا، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقر على نفسه بالزنا 4 مرات، وتثبت النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من أجل أن يدرأ عنه الشر، لأنه جاء مقبلا تائبا منيبا نادما. وهذا يختلف وضعه عن وضع أهل الجرائم والسوابق، يختلف، هذا جاء تائب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلك قبلت، نعم لعلك قبلت، لأن الزنا أعم من الإلاك الزنا الكامل، فالأطراف تزن، العين تزني والأذن تزني والبصر وغير ذلك كما جاء في الحديث، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. لعله سمع مثل هذا الحديث، قبل أو غمز أو نظر أو شيء من ذلك، فأطلق عليه الزنا لشمول الحديث، فقال له، فاعترف بأنه زنى كما يفعل الرجل من امرأته حلالا. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ لأن المجنون لا يقبل اعترافه. أشربت خمرا؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: استنكهوه، يعني شموه، شرب خمر ولا شيء، لأنه يلقن الرجوع ولا يرجع، يقدم نفسه للقتل. لكن هذا دليل على صدق التوبة، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تم رجمه بأنه ينغمس في أنهار الجنة، وأي فضل أعظم من ذلك. من بعض الناس يسمع القصة يقول: هذا مسكين، يستر الله عليه ويأتي يفضح نفسه ويمكن من الحياة ويأتي ليقضي على نفسه بالموت، إنه لا ينغمس الآن في أنهار الجنة. والحدود كفارات، الحدود كفارات للجرائم المنكرات. على كل حال هذا الحاصل. لكن قد يقول قائل: إذا حصل من الإنسان شيء من ذلك، هل الأولى أن يستتر أو يقدم نفسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لقنه وانصرف عنه وأعرض عنه مرارا، فدل على أن الاستتار بستر الله، لا سيما إذا صحت التوبة، ولا عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا. لكن إذا صحت التوبة بشروطها فعلى الإنسان أن يستتر بستر الله، لا سيما إذا كان من أهل الخير والفضل وحصلت منه عفوة ولا زلة، هذه يتوب بينه وبين ربه. ولذلك أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. سأل قومه عنه، عن عقله، قالوا: ما علمنا عليه إلا أنه وفي العقل من صالحين، وفي العقل من صالحين. لما استنفذ النبي عليه الصلاة والسلام جميع ما يمكن أن يدرع عنه الحج، قال: لا. أبيك جنون؟ قال: لا. قال: هل أحصنت؟ قال: لا. يعني وطئت امرأة في نكاح صحيح، هذا هو المحصن، وهذا هو السيء. المحصن ومن قوله هل أحصنت يدل على أن الرجل يقال له محصن والمرأة محصنة، وإن كان الإحصان يقع من الطرفين للآخر، فالرجل يكون محصنا بزوجته والمرأة تكون محصنة بزوجها، لكن مثل هذا الخبر أحصنت وفي قوله محصنين وقوله محصنات فدل على أن اسم الفاعل للذكر واسم المفعول للأنثى كما هو المطابق للواقع. والمحصن والثيب من وطئ بنكاح صحيح، من وطئ بنكاح صحيح. نعم المحصن ثيب حده الرجم، ما حفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي في الحدود أن النبي أمر به فجلد ثم رجم، لا ما حفظ أمر به فرجم، اذهبوا به فارجموه، ما قال اجلدوه ثم ارجموه. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت كما سيأتي في الحدود خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم، فيجمع على البكر بين الجلد والتغريب ويجمع على الثيب بين الجلد والرجم. القضايا الخمسة التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام ما حفظ فيها أنه أمر بالجلد قبل الرجم، لكن حديث عبادة صريح وصحيح ومحكم، وكون الجلد لا يذكر في جميع المناسبات لا يلزم، إذا ثبت بخبر تقوم به الحجة لا يلزم أن ينقل الحكم في جميع المناسبات، ولذا المرجح أنه يجلد ثم يرجم، يجلد ثم يرجم، وإن لم يذكر في مثل هذه القصة ولا في قصة الغالدية ولا في قصة العسيف ولا في غيرها من القصص. علي رضي الله عنه كما في البخاري جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فدل على أنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم. قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى، لا بد من الاستفصال، لا بد من الاستفصال لئلا يقع الخطأ. هذه القصة قصة ماعز فيها استفصال عن جميع ما يحتمله الوضع من وجوه، فعلى القاضي أن يستفصل يورد جميع الاحتمالات لئلا يغفل عن احتمال مؤثر في الحكم فيقع الخطأ في حكمه. فأمر به فرجم بالمصلى، مصلى الجبانة التي يصلى فيها على الجنائز. فلما أذلقته الحجارة، فلما أذلقته الحجارة أصابته وذاق شدتها وقوتها على بدنه فر هرب، فأدرك أن لحقوه فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، لما مات قال إنه لينغمس الآن في أنهار الجنة، وصلى عليه وصلى عليه. هذه رواية معمر كما في صحيح البخاري، جاء التنصيص على الصلاة في دليل على أن المقتول بحد أنه يصلي. ولما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الغامدية قالوا له أتصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم. فدل على أن المرجوم المقتول بحد، لا سيما إذا جاء تائبا منيبا صالحا في نفسه ليس من أهل الجرائم ولا من أهل السوابق، فإن هذا يصلي عليه الإمام على ضوء هذه الرواية، رواية معمر. ورواية الأكثر ليس فيها هذه الزيادة وصلى عليه، وحكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ، لأن الأكثر لم يذكروا هذه الجملة فصلى عليه. قال هكذا رواه البخاري من رواية معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. رواية الأكثر عدم ذكر هذه الزينة. وهذا الصنيف مما تتباين فيه أنظار المحدثين، فمنهم من يقول هذه ثقة من معمر ومعمر ثقة، زيادة من معمر ومعمر ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة لا سيما وقد خرجها البخاري في صحيحه. ومنهم من يقول إنها معارضة لرواية الأكثر حيث سكتوا عنها، ولو كانت محفوظة لذكروها فيحكم عليها بالشذوذ، وقد فعل جمع من الحفاظ فقالوا إنها شاذة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعها. ورواية أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي نفوا الصلاة عليها، قالوا ولم يصلي عليها، يعني الروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرهما رواية معمر أثبتت الصلاة، ورواية غيره ممن هو مثله في الحفظ وأكثر منه من حيث العدد لم يذكروها. وعدم الذكر لا يقتضي عدم الوجود، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، يعني في رواية الجماعة في الصحيح عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، إنما ذكر العدم عدم الصلاة في رواية أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي حيث قالوا ولم يصلي عليه، ولم يصلي عليه. على كل حال هذا مما يخضع للاجتهاد، فإن رأى الإمام أن هذا الشخص صاحب سوابق وصاحب الجرائم وقتل في حد أو رجم بزنا وله ولم يأتي تائبا المشهد عليه، مثل هذا لا يصلي عليه الإمام ولا يصلي عليه أهل الفضل زجرا له وردعا لمن يعمل مثل عمله على ما سيأتي في بعض القصص. وأما إذا جاء تائبا منيبا ورأى الإمام أن مثل هذا توبته هدمت ما اقترفه من ذنب فصلى عليه فالأمر إليه، فالمسألة اجتهادية لا سيما وفي صحيح البخاري أن النبي صلى عليه. قال وصححه الترمذي وهو الصواب، وهو الصواب يعني عدم ذكر الصلاة عليه هو الصواب، أو نفي الصلاة عليه هو الصواب، هذا كلام المؤلف. والصحيح عن معمر كرواية غيره عن الزهري والله أعلم. يعني الخلاصة أن معمر اختلف عليه في إثبات الصلاة وفي عدم ذكرها، فعنه رواية وهي التي صدر بها المؤلف روايات الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، وفي رواية عنه عن معمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه، فحفظ عنه الإثبات والنفي، والنفي يوافقه عليه غيره فهو أرجح عند جمع من أهل العلم. لكن مثل ما قلنا أن المسألة مثل هذا التفصيل يزول الإشكال، يعني مثل ماعز الذي قدم نفسه للحج والقتل وجاء تائبا منيبا وينغمس في أنهار الجنة وإقامة الحج عليه محت ما عليه من ذنوب، أشك أن مثل هذا لو صلى عليه الإمام ترغيبا في مثل فعله من التوبة والندم، توبة صادقة والندم على ما مضى، لا يوجد ما يمنع منه إن شاء الله تعالى. قال وروى مسلم في حديث الغامدية من رواية بريدة، سيأتي حديث الغامدية بالتفصيل، ومثله حديث الجهنية، الجهنية امرأة من غامد امرأة من جهين، وهل هما قصتان حادثتان أو حادثة واحدة؟ بعض الشراح يقول غامد بطن من جهينة، غامد بطن من جهينة، فعلى هذا تكون القصة واحدة لا سيما التشابه الكبير في سياق القصتين. ومنهم من يقول لا هما قصتان، إحداهما لامرأة غامدية والأخرى لامرأة من جهينة. وروى مسلم في حديث الغامدية من رواية بريدة ثم أمر بها يعني فرجنت فصلى عليها ودفنت في بعض الروايات فصلي عليها. الرواية التي معنا صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها. ودليل رجحان هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أتصلي عليها وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لو تابها صاحب مكس، فدل على أن المكوس من الموبقات من عظائم الأمور. ثم أمر بها وصلي عليها ودفنت، وهذا شاهد لرواية معمر أن المقتول حدا يصلي عليه الإمام إلا إذا رأى أن المصلحة في عدم الصلاة عليه. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. المشقص هو النصب، نصب السهم المحدد، قتل نفسه به صلى الله عليه وسلم بهذا المحدد كالسكين والمخيط وما أشبه ذلك، هذا المحدد الذي ينفذ في البدن صلى الله السلامة والعافية. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، كما أنه لا يصلي على الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم، وهنا لم يصلي على من قتل نفسه. وقتل النفس من عظائم الأمور، إذا كان تمني الموت جاء النهي عنه فإن مباشرة الموت للنفس من عظائم الأمور. ومن قتل نفسه بشيء جاء به يوم القيامة، من قتل نفسه بسم فإنه يأتي فسمه في يده يتحساه، ومن قتل نفسه بحديدة، ومن قتل نفسه بالتردي من جبل وما أشبه ذلك فإنه يفعل به يوم القيامة كذلك. ولا يعلم في النصوص ما يدل على مباشرة الإنسان قتل نفسه على أي حال من الأحوال، لم يرد في النصوص ما يدل على أن الإنسان يباشر قتل نفسه. قد يوجد في النصوص ما يدل على التسبب، قد ينغمس الإنسان بين الصفين ويغلب على ظنه أنه يقتل، هذا لا مانع، شاء ما يدل عليه. قد يدل على شيء يتمكن من يريد قتله من قتله يتسبب في ذلك، لكن يباشر ذلك لا يوجد في النصوص ما يدل عليه. ففي قصة الغلام تسبب ليس مباشر، وتسبب في قتل نفسه وسيقت في شرعنا، وإن كان في شرع من قبلنا سيقت مساخ المدح، لكن مع ذلك هو لم يباشر قتل نفسه. فمباشرة قتل النفس حرام، إذ لا يوجد في النصوص ما يدل عليها مهما كان المبرر، مهما كان السبب، مهما كان الداعي. نعم قد يتسبب في قتل نفسه، لكن يباشر قتل نفسه لا يعلم في النصوص ما يدل على ذلك. وهذا الذي قتل نفسه بالمشاقص النبي عليه الصلاة والسلام من مسلمه، فدل على أن الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، المنتحر هذا نسأل الله السلامة والعافية لا يصلي عليه، هو مسلم لم يخرج بذلك عن دائرة الإسلام فيصلي عليه عموم المسلمين، لكن الإمام أهل الفضل ونوابه نواب الإمام لا يصلي عليه. وكذلك الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها لا يصلي عليه الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم. الذي عليه الدين لما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. فلما ضمن الدين صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وكان في أول الأمر قبل الفتوح. النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الديون بعد الفتوح، وبعد أن وسع الله على المسلمين ضمن الديون في بيت المال. ولا يعني هذا أن الإنسان ينهمك في الديون ويستغرق فيها ويتخبط في أموال الناس ثم يقول ديون استدى من بيت المال، هذا ليس بصحيح. لكن من استدان لضرورة، لمعيشته، لأكله، لقوت ولده، مثل هذا يتحمل عنه. أما من أسرف وأساء في استعمال الأموال وأخذ أموال الناس، إن هذا لا يدخل في مثل هذا الحق. ما يقال والله يسدد عنه من بيت المال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أو شابا، تردد هل هي ذكر أو أنثى، ولذا جاءت الضمائر مرة للمذكر ومرة للمؤنث لأن الراوي لا يدري، شك هل هي امرأة سوداء أو شاب. أن امرأة سوداء، وهذا الاختلاف سواء كان ذكر أو أنثى هذا لا يؤثر في الحكم، هذا لا أثر له في الحكم، ولذا لا يترتب عليه أثر في حكم الحديث. الحديث صحيح مخرج في الصحيحين وغيرهم، يعني هل التردد من الراوي دليل على عدم ضبطه للقصة وحينئذ يكون له أثر في صحة الخبر؟ يعني كما يتردد في تمييز الراوي بين المهملين، يعني إذا قال حدثنا محمد أو حدثنا سفيان أو حدثنا حماد، لم نستطع أن نميز محمد من شيوخ البخاري، على كل حال كلهم ثقات، لم نميز المراد بسفيان هل هو بن عيينة أو الثوري، كلهم ثقة، أينما دار فهو على ثقة. وهنا الحكم لا يختلف سواء كانت القصة لشاب أو لامرأة سوداء. أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم أو فقده، فسأل عنها أو عنه، فقالوا مات أو ماتت، فقال ألا أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني، آذنتموني يعني أعلمتموني. وهذا النوع من الإذان والإعلام لا شيء فيه، ولا يدخل في النعي الذي جاء النهي عنه على ما سيأتي، لا يدخل في النعي مجرد الإخبار بموت الميت من أجل أن يسارع في تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، المسارعة بسداد ديونه وإعلام أقاربه وأصحابه ومحبيه ليصلوا عليها، مجرد هذا الإعلام لا شيء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفلا كنتم آذنتموني، مجرد هذا الإعلام لا إشكال فيه. وسيأتي ما يدل على النهي عن النعي، ونعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي على ما سيأتي، فإلى هذا الحد لا إشكال فيه، مجرد الأخبار موت الميت لمقصد صحيح لا إشكال فيه، ولا يدخل في النعي الذي جاء النهي عنه. قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، ماتت بليل، فكرهوا أن يزعجوا النبي عليه الصلاة والسلام بالليل ويخرجوه من بيته في الظلام ليصلي عليها أو عليه، لأنها ليست بذات شأن. وهذا موجود في الناس إلى اليوم، يعني إذا مات أحد من علية القوم أو من الملأ، سهل أن توقظ النائم وتخبره بهذا الخبر، يسهل عليك، وعلى النائم أيضا يسهل، لكن لما يموت من أطراف الناس من أحدهم توقظ النائم، هذا موجود في نفوس الناس إلى اليوم، لكن هذه لها فضل، أو هذا الشاب له مزية، يقوم المسجد، يخرج القمامة والكناسة من المسجد، هذا ينبغي أن يعتنى به ويشاد به ويرفع من شأنه ليقتدى به. فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره أو قبرها على احتمالين. فدلوه على القبر فصلى عليه، دليل على الصلاة، صلاة الجنازة خاصة في المقبرة، والصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن يصلي على القبر، يصلي على القبر. ولا تدخل صلاة الجنازة في النهي عن الصلاة إلى القبور وفي المقبرة، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، في حديث أبي مرثد عند مسلم لا تصلوا إلى القبور. قد يقول قائل هذا صلى إلى قبر والحديث متفق عليه، نقول هذا خاص بصلاة الجنازة ولا يتناول غيرها من الصلاة، فالصلاة في المقبرة باطلة للنهي عنها. أما صلاة الجنازة فيصلى على القبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على هذه المرأة السوداء أو على هذا الشاب، وصلى على البراء بن معرور لما مات والنبي عليه الصلاة والسلام بمكة، لما جاء بعد شهر صلى عليه، فيصلى على القبر. وثبت ذلك في أكثر من قصة، في 4 قصص أو 5 للنبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر. ويختلفون في الحد المؤقت للصلاة على القبر، فمن يرى أنه لا حد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين، ومنهم من يقول أنه متى علم به وقدر على الصلاة عليه يصلي، طالت المدة أو قصرت. ومنهم من يحد ذلك بشهر، وهذا هو المعروف عند الحنابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على البراء بن معرور بعد شهر من دفنه، ولا يجيزون الزيادة على ذلك. لكن الحديث ليس فيه ما يدل على التحديد، وأنه لو كانت المدة أكثر من شهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليه. فمجرد ما يعلم الإنسان بموت فلان ودفنه ويتمكن من ذلك، يعني كان غائبا ثم حضر، أو مريضا ثم شفي، أو ما أشبه ذلك، فإنه أزال المانع فإنه يصلي عليه. ثم قال إن هذه القبور، قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة أن ينور الله له في قبره، أن ينور الله له في قبره. فالقبور لا شك أنها مظلمة، الأصل فيها أنها مظلمة. نعم قد ينور للمرء بحسب أعماله الصالحة، لكن الأصل في القبور أنها ليس فيها شيء من وسائل الإضاءة، فهي مظلمة، هذا الأصل فيها. لكن ينور على المسلم بدعاء المسلمين، ومن باب أولى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل لأبي سلمة، وينور للعبد المسلم ويفسح له في قبره على حسب أعماله الصالحة. إن هذه القبور، المعرفة إذا جاءت بعد اسم الإشارة تعرب بدل أو بيان، واسم الإشارة منصوب على أنه اسم إن، فيقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة، يعني في جميع نواحيها مظلمة، يعني ما فيها جزء منها فيه نور وجزء كلها مملوءة ظلمة، ظلمة على أهلها، ظلمة من يعربها، مملوءة خبر إن، وظلمة مملوءة اسم مفعول يعمل عمل فعله، أعرابها تحول اسم المفعول إلى فعل، ويحول فعل مبني مفعول به. نعم. ها؟ ما اسمه؟ لا ما تجي نائب فاعل، نائب الفاعل القبور، قبور مملوءة، ملئت القبور ظلمة. ايش حال؟ لا لا كيف؟ تمييز ولا تفسير ولا سميه ما شئت، على طريقة المتقدمين سمونه تفسير. نعم. وعلى أساليب المتأخرين تمييز. على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، وإن الله ينورها بصلاة عليهم يعني بدعاء وشفاعة لهم. في لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن القبر بدلا من أن كان مظلما صار فيه نور، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. منهم من يقول أن هذه الجملة مدرجة، قال متفق عليه واللفظ المسلم وآخر حديث البخاري فصلى عليها، ما في ثم قال أن هذه القبور مملوءة ظلمة، ما في، فقالوا هذه مدرجة. مقتضى الإدراج أن لا تكون من كلامه عليه الصلاة والسلام، أن مقتضى الإدراج الزيادة في الخبر المرفوع أنها ليست من قوله عليه الصلاة والسلام، وقد تكون مدرجة مأخوذة من حديث آخر وإن كان مرفوعا، وإلا اللفظ صريح في الرفع، لأن هذه القبور مملوءة ظلمة، هذا لا يستطيع أن يقوله أحد برأيه. وقوله عليه الصلاة والسلام وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم صريح بأنه من كلامه عليه الصلاة والسلام. فإن كانت مدرجة مزيدة في هذا الخبر من خبر آخر صحيح من قوله عليه الصلاة والسلام، هذا لا مانع من الحكم عليها بالإدراج، لا سيما وأن رواية البخاري لا توجد فيها هذه الزيادة. وأما القول بأنها مدرجة يعني مزيدة من الراوي فلا، لأن اللفظ صريح في الرفع. قال رحمه الله عن بلال العبسي عن حذيفة أنه إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا، لا تخبروا أحدا. إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا، لا تعلموا به أحدا، لا تخبروا به أحدا. إني أخاف أن يكون نعيا، وهذا من مزيد الاحتياط من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي في الحديث السابق أفلا كنتم آذنتموني، وهنا يقول إذا مات الميت قال لا تؤذنوا به لا تخبروا أحد، وهذا لا شك أنه مزيد احتياط. وإلا مجرد الإخبار بموت الميت لمقصد صحيح لا شيء فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا كنتم آذنتموني، ونعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فدل على أن مجرد الإخبار لا يدخل في النعي المنهي عنه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، النعي المنهي عنه هو ما كان موجودا في الجاهلية وتوارثه بعض المسلمين من رفع الصوت بالخبر في موت الميت في المجامع والمحافل وأفواه السكك والأبواب، وبعضهم يعلنه في الأماكن المرتفعة ويعددون المحافل ويرفعون أصوات، هذا النعيم الذي كان يستعمله أهل الجاهلية هو الذي فيه النعيم. أما مجرد الإخبار لمقصد صحيح ليجتمع الناس للصلاة عليه وليبادروا في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه وليحضر الغائب من أهله وذويه ومحبيه ويبادر بسداد ديونه، هذا لا إشكال. نعم. النعي في الجرائد الأمور بمقاصدها، يعني إذا كان المقصود بذلك التفاخر والتباهي وأن فلان مات وأعلن عنه بصفحة كاملة وما أشبه ذلك، هذا يدخل في النهي عنه. وأما إذا كان لإخبار الغائبين ممن له أو عليه حق له مثل هذا يرجع الله يكون، لكن يكتفى من ذلك بقدر ما يتحقق به الهدف. تعرف أن الإعلانات في مقابل الصفحة الواحدة بألوف مؤلفة، والخبر يمكن أن ينشر في سطر أو سطرين، والحاجة تقدر بقدرها. رواه أحمد وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت. والرجل في حكمه المرأة، لأن النساء شقائق الرجال وأحكام النساء مثل أحكام الرجال، إلا فيما جاء الدليل بتخصيص الرجل به أو المرأة، وإلا فالحكم واحد. ما من رجل مسلم، هذا قيد له أثر، فالكافر لو صلى عليه الملايين ما استفاد، إن الله لا يغفر أن يشرك به. كافر لا ينفع من يصلي عليه، المشرك لا يغفر ذنبه ولو شفع له من شفع، ولو شفع له من شفع. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا يصلون عليه، صلاة شفاعة، دعاء المسلمين لأخيهم الذي مات شفاعة له. فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى، لا يشركون. هذا سبب من أسباب المغفرة، لكن على أن لا يوجد مانع يمنع من قبول هذه الشفاعة. المسلمون يدعون لأخيهم الميت، يدعون للأحياء، والمسلم يدعو لنفسه ويدعو لمن يحب، هذه أسباب. فإذا انتفت الموانع ترتبت الآثار على الأسباب، وإذا وجدت الموانع فإنها لا تترتب عليه الآثار، كما في الحديث الذي أوردناه سابقا، ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. هذه كلها أسباب، لكن وجد المانع، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب؟ استبعاد لوجود المانع. وهذا إذا وجد منه ما يمنع من قبول هذه الشفاعة فإنها لا تترتب عليها أثر. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. وجاء 100، وجاء 3 صفوف، لمن صلى على 3 صفوف. ويستحب بعض أهل العلم أن يصف الناس 3 صفوف في الصلاة على الجنازة، صفوا 3 صفوف ليتحقق ما جاء في الخبر الذي ذكرناه آنفا. وإن كانوا 100 صفا 3 صفوف فتوافرت فيهم جميع النصوص، ثم 40 فأكثر وبلغوا 100 3 صفوف، يعني يكون الأمر أرجى إن شاء الله تعالى. بعضهم يقول: لو كانوا 6 يصفون 3 صفوف كل صف فيه 2، لكن صلاة الجنازة صلاة، وجاء الأمر بإتمام الصف الأول فالأول، فلا يقاوم مثل هذا ما جاء في تسوية الصفوف في جمعهم على صف واحد كما هو الأصل. لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. قال: وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. ادخلوا به المسجد. الأصل أن الصلاة تكون في الجبانة التي هي المصلى الجنائز خارج البلد، لكن عائشة رضي الله عنها تريد أن لا تبعد عن بيتها ولا تتحمل هذه المشقة وتخرج من المدينة لتصلي، قالت مروا به المسجد وصلي. فكأنه أنكر عليها، قالت فأنكر ذلك عليها، ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها، لأنه معروف مصلى الجنائز خارج المدينة. فقالت والله تستدل على صنيعها وتؤكد ذلك باليمين، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء سهل وسهيل ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه سهل، والبيضاء وصف، وصف واسمها دعد كما قال المؤلف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي. من حين ينسب الرجل لأمه لكونها أشهر من أبيه، أشهر من أبيه فينسب إليه. صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حامل أمامة، حامل أمامة بنت زينب، أبوها أبو العاص بن الربيع، فإذا كانت الأم أشهر بين الناس والأب لا يتأثر بذلك فلا مانع من النسبة إلى الأم. والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، هذا وصف له، واسمها كما يقول المؤلف دعد، والبيضاء وصف لها، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي. رواهما مسلم وقال سهيل بن دعد هو ابن البيضاء وأمه بيضاء. ففي هذا دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، والعلماء يختلفون في حكم الصلاة على الميت في المسجد، فمنهم من يرى أنه لا مانع من الصلاة على الميت في المسجد لهذه الأحاديث، لا سيما إذا أمن تلويث المسجد، إذا أمن التلويث. أما إذا كان فيه هناك احتمال لأن يخرج من الميت شيء يلوث المسجد فإنه لا يصلى عليه المسجد. وعلى كل حال الأدلة صحيحة صريحة في جواز الصلاة على الميت في المسجد، ولا مانع منها إن شاء الله تعالى. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، وسطها المحسوسات يقولون وسط، يعني فيما له طرفان يكون وسط، وفي المعنويات وسط، وسط. صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها. من ماتت في النفاس بأثر الولادة جاء ما يدل على أنها شهيدة، يعني ماتت بجمع، هذه شهيدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها، والحديث متفق عليه، فدل على أن الشهيد ما عدا شهيد المعركة الذي جاء الدليل على أنه لا يصلى عليه، وإن جاء النص على تسميته شهيدا فإنه يصلى عليه، فكل الشهداء يصلى عليه ما عدا قتيل المعركة. فقام عليها وسطها، دل على أن المرأة في الصلاة على المرأة يقوم الإمام في وسطها، يكون بإزاء وسط المرأة، وأما بالنسبة للرجل فبإزاء رأسه أو صدره، بإزاء رأسه والمرأة في وسطه. وإذا وجد جنائز مختلطة من رجال ونساء يقدم الرجال وتكون رؤوسهم محاذية لبعض وأوساط النساء محاذية لرؤوس الرجال، فإذا قام الإمام بإزاء رؤوس الرجال يكون قد قام بالتالي في بإزاء أوساط النساء، بإزاء أوساط النساء. وأي جزء صار الإمام بإزائه من رجل أو امرأة صحت الصلاة، لكن هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، نعى النجاشي يعني أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه. النعي هنا يراد به الإخبار ومجرد الإعلام بموته. نعى النجاشي، النجاشي لقب على كل من ملك الحبشة، كما يقال لمن يملك مصر قبل الإسلام يقال له فرعون، والذي يملك الروم يقال له قيصر، والذي يملك الفرس يقال له كسرى، والذي يملك اليمن يقال له سبح، وهكذا. هذه ألقاب ثابتة عندهم. والنجاشي الذي نعاه النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الصالح الذي صار ردئا للمسلمين لما ضيق على المسلمين بمكة، هاجروا إلى الحبشة مرتين فآواهم النجاشي ومنعهم ممن أراد أذيتهم وأسلم. فلما مات النجاشي هذا واسمه أصحمة، أصحمة بن أبحر، هذا النجاشي المسلم لما مات نعاه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بموته في اليوم الذي مات فيه، مع بعد المسافة بين الحبشة وبين المدينة، وهذا علم من أعلام النبوة حيث أخبر بوفاته من دون وسائل الاتصال. الآن إذا حصل الخبر بأقصى المشرق يعلم به في الوقت نفسه من هو بأقصى المغرب، ولا عجب في ذلك، وجود وسائل الاتصال قربت هذا، لكن في وقته عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء من ذلك، وإنما أخبر من قبل الوحي، أخبر بذلك فأخبر به في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى. هذا يستدل به من يقول أن الميت لا يصلى عليه في المسجد، لكن ما خشيه القائل من تلويث المسجد لا يمكن أن يتصور في الحديث الذي استدل به على أن الميت لا يصلى عليه في المسجد. فالنجاشي في الحبشة كيف يتصور منه أن يلوث المسجد؟ فيستدل بخبره على عدم الصلاة في المسجد، إنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بهم إلى المصلى من أجل أن يكثر العدد، من أجل أن يكثر العدد. حتى جاء في بعض الروايات أن الراوي قال وكنت في الصف الثالث، معلوم أن هذه صحراء، فدل على أن هناك جموعا غفيرة صلت على هذا الرجل الصالح. وخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، كبر عليهم أربع تكبيرات. ففي هذا دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، مشروعية الصلاة على الغائب. النجاشي جسده بالحبشة والنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وبينهما آلاف الأميال، وصلى عليه وهو غائب، فاستدل به من يقول أن الميت الغائب صلى عليه ويطردون هذا في كل غاية يمكن أن يصلى عليه. ومن أهل العلم من يرى أن هذا خاص بالنجاشي، فمات كثير من الصحابة في غيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أنه صلى على واحد منهم، فلا يصلى على الغائب مطلقا. القول الأول أنه يصلى على الغائب مطلقا استدلالا بالخبر، والثاني قول الثاني أنه لا يصلى على ميت غائب مطلقا لأنه لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أحد ممن مات في غيبة عنه إلا النجاشي، وهذا خاص به. ومنهم من يقول يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده، لأن الحبشة بلاد نصارى ليست بلاد مسلمين وإن كان الحاكم مسلم، وهذا يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال إذا مات الميت في بلد لم يصلى عليه فيه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. واستظهره ابن حجر، إلا أنه قال لم أجد نصا يدل على أنه لم يصلى عليه في بلده، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ومنهم من يقول يصلى على الغائب في اليوم الذي مات فيه، وما بعد ذلك فإنه لا يصلى عليه، في اليوم الثاني أو الثالث لا يصلى عليه، انتهى سنة فات محلها. ومنهم من يقول يصلى على الغائب إذا كان في جهة القبلة، إذا كان في جهة القبلة، وهذا اختيار ابن حبان ترجم في صحيحه إذا مات الغائب في جهة القبلة فنصلى عليه، أخذا من قصة النجاشي. في اليوم الذي مات فيه هذا جمود مع هذه القصة، لأنه نص عليه أنه صلى عليه في اليوم الذي مات فيه. كونه في جهة القبلة، النجاشي في جهة القبلة بالنسبة للمدينة، هو في جهة القبلة بالنسبة للمدينة، وهذا ظاهر لأن المدينة في الجهة الشمالية الشرقية من بالنسبة لمكة، والحبشة في الجهة الجنوبية الغربية، فإذا صلى المصلي بالمدينة يستقبل الكعبة، وبالضرورة تكون الحبشة في جهة القبلة. صحيح هذا استنباط دقيق لكن لا ينفي ما عداه، عندنا حكم شرعي ثبت بهذا الحديث فلا نجمد على ما ورد في القصة، ولم يرد ما يدل على اختصاص من مات وفي جهة القبلة. ولذا يقول أهل العلم بالنسبة للقولين الأخيرين أنه يصلى عليه في الموت الذي مات فيه أو يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، أن هذا جمود على قصة النجاشي وليس بالخبر ما يدل على نفي ما عداه. كبر عليه أربعا، يدل على أن التكبيرات على الجنازة أربع، وجاءت أدلة كثيرة مختلفة من ثلاث تكبيرات إلى تسع، من ثلاث تكبيرات إلى تسع، لكن الأكثر الأربع. ابن عبد البر رحمه الله يقول واختلفت الروايات في تكبيرات الجنازة، أو ما ورد في تكبيرات الجنازة من ثلاث إلى تسع، ثم اتفقوا على الأربع. عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة فاختار الأربع واتفقوا على ذلك. وكبر عليه أربع تكبيرات متفق عليه. ولمسلم عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات. نعم، كونه أخ يدل على أنه مسلم، والصلاة عليه أيضا تدل على إسلامه، فلا إشكال في إسلامه. لكن هل يعد صحابيا؟ لا، لا يعد صحابيا لأنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، ومات مؤمنا به فهو مسلم، لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام فليس بصحابي، وإنما يعد في طبقة كبار التابعين المخضرمين. إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. وله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، أنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. هذا في صحيح مسلم، كبر خمس. زيد هذا هو ابن أرقم. تكبيرات الجنازة مثل ما قلنا الآثار والأخبار فيها مختلفة، فجاء التكبيرات الأربع وهي أكثر، وجاء الخمس، وجاء السبع، وجاء أكثر من ذلك، وجاء أقل، إلا أنهم في الأخير اتفقوا على الأربع كما قال ذلك ابن عبد البر. قال وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليتعلموا أنها سنة، أو لتعلموا أو ليعلموا أنها سنة. هذه التكبيرات الأربع يتلو كل تكبيرة منها ذكر، فبعد التكبيرة الأولى التي هي التحريم، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة كما جاء في حديث ابن عباس، وقبل قراءة الفاتحة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تبعا للأمر الإلهي، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ويبسمل، يقرأ البسملة، يقرأ البسملة، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة كما في حديث ابن عباس. لكن هل يستفتح يقرأ دعاء الاستفتاح ولا ما يستفتح؟ لماذا؟ نعم، ها، مبني على التخفيف. في حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة في الصلاة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث في الصلاة. الجنازة صلاة ولا ليست صلاة؟ صلاة، يشترط لها جميع ما يشترط في الصلاة، يشترط لها جميع ما. ألا تدخل في عموم حديث أبي هريرة؟ نعم، قال أهل العلم أنها مبنية على التخفيف فلا استفتاح، فلا استفتاح، ويحمل ما جاء في حديث أبي هريرة على الصلوات المعهودة ذات الركوع والسجود، مع أن عموم الخبر قد يتناول صلاة الجنازة، إلا أنها لما كان مبناها على التخفيف رأى أهل العلم أنه لا استفتاح لها. طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليتعلموا أنها سنة. سنة، سنة تقابل البدعة، يعني أنها مشروعة وطريقة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقابل الواجب، طريقة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابي سنة أو من السنة أو سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام له حكم الرفع عند أهل العلم، ولا يعني أنه يريد السنة الاصطلاحية الحادثة التي يقابل بها أهل العلم الواجب، بمعنى أنه لا يأثم بتركها، ولذا يقررون أن الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، فهي سنة يعني طريقة للنبي عليه الصلاة والسلام معروفة عنه مأثورة. فبعد التكبيرة الأولى يقرأ فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يصلي يسلم على ما سيأتي بتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نبدأ بالجديد ولا ننظر في القديم؟ يقول كثير من الإخوة الطلاب يسألون عن يوم الخميس والجمعة هل يوجد فيها درس؟ نعم، فيهما دروس إن شاء الله، دروس متواصلة إلى أن ننهي كتاب الصيام بمشيئة الله تعالى. لا، لو كان في تأخير أخرنا جنائز، لكن لعلنا نستطيع أن نشرح الأبواب الثلاثة، لأن بننتهي إن شاء الله قبل رمضان، ورمضان فيه يعني كلام، لكن إلى الآن ما بعد. هذا يقول: هل شرب ماء زمزم سنة وأنا واقف ولست جالس مع ذكر الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم قائما عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول أن هذا خاص بماء زمزم، وأن السنة أن يشرب من قيام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء النهي عن الشرب قائما، وجاء من شرب قائما فليقي. ومنهم من يقول أن هذا شربه عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، وأنه صارف للنهي من التحريم إلى الكراهية، فيبقى الأصل أن الشرب جالس سواء من زمزم أو من غير زمزم، لكن إذا شرب قائما فلا شيء في ذلك بعد أن صرف النهي في عن الشرب قائما بشربه عليه الصلاة والسلام ماء زمزم، ومن يخص ذلك بزمزم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا شرب من شن معلقة قائما. يقول: هل ورد شيء في رفع اليدين بالصلاة على الميت؟ نعم، صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه بتكبيرات الجنازة، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند ليس بصحيح، ضعيف، أنه يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، لكن ما دام جاء عن ابن عمر وابن عمر رضي الله عنهما جاء عن ابن عمر صح عنه أنه يرفع يديه، وهو الصحابي المؤتسي، ونظيره التكبيرات في صلاة العيد ترفع فيها اليدان عند أهل العلم، فلا مانع إن شاء الله من رفع اليدين، وبذلك يثبت رجحان رفع اليدين على ما جاء في حديث ابن عباس. يقول: وافد من خارج بلاد الحرمين أدى عمرة عن نفسه، فهل يؤدي عمرة لأمه المتوفية وأخرى لأبيه المتوفى في سفرة واحدة كما يفعل بعض المعتمرين من الخروج إلى التنعيم والإتمام بذلك؟ لا يوجد ما يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى، والعمرة كالحج تقبل النيابة، حج عن أبيك واعتمر. وعائشة في سفرة واحدة اعتمرت مرتين في حجها، اعتمرت مع حجتها قارنة، ومع ذلك اعتمرت بعد أن أدت مناسك الحج، أعمرها أخوها عبد، ولا يوجد ما يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى. كيف يقضي من فاتته التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؟ ما يدركه المسبوق في الجنازة في صلاة الجنازة كما يدرك من الصلاة الفريضة، ما يدركه هو أول صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه وآخر صلاته. فإذا كبر التكبيرة الأولى قرأ الفاتحة، فإذا كبر الثانية صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر الثالثة التي هي الرابعة بالنسبة للإمام، فيدعو للميت بدعاء مختصر، ثم بعد ذلك يكبر ثم يسلم. لو كبر خمسا فماذا يقول بعد الرابعة؟ يكرر الدعاء للميت، لا مانع من ذلك، لكن عرفنا أن الاتفاق بعد الاختلاف الحاصل جراء اختلاف الأخبار، الاتفاق حصل على الأربع، فلا تنبغي زيادة عليها. يقول: أنا رجل لا أستطيع الزواج لعدم وجود مال يكون فقراء يغنيهم الله فقرا، والزواج من أسباب الرزق. يقول: لعدم وجود مال أريد أن أتزوج مسيار، ولكن لا أريد أن أنجب. هذا يخالف الهدف الشرعي والحكمة الإلهية من مشروعية النكاح. نعم، الناس لهم ظروفهم وأحوالهم، لكن إذا كان يخشى الإملاق أو يخشى أن لا يعان على تربية الأولاد أو يخشى كذا، هذه كلها أمور بيد الله جل وعلا، أنت عليك أن تبذل ما تستطيع، وقد أمرت بأن تكاثر وأن تنجب. تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. يقول صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي هل أدى أركان الإسلام أم آمن فقط؟ يعني ما استطاع أن يفعله وبلغه مما يجب عليه يلزمه أن يؤديه، والذي لم يبلغه أو لم يستطع أداءه فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول ماذا نفعل بالميت إذا لم يوجد الماء؟ كل على فهمه للعلة من تغسيل الميت، فالذي يقول إنه تعبد أو لحدث والموت حدث عنده يقول ييمم، والذي يقول للنظافة يقول يسقط. يقول ماذا نقول في من يقول إن الله في كل مكان؟ ده معروف أنه مذهب الحلولية هو مذهب فاسد وباطل، وأدلة العلو من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا يمكن حصرها، هي متواترة قطعية، مخالفها إذا بلغته مخالف للقطع المعلوم من الدين بالضرورة، على خطر عظيم، هذه موبقة، هذه كارثة بالنسبة لمن يعتقد هذه العقيدة، عقيدة فاسدة. ومن عظائم الأمور اعتقادا أن الله جل وعلا وقد أثبت لنفسه العلو، وأنه فوق على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، وأنه ينزل في الثلث الأخير من النوم، هذه نصوص قطعية مخالفها إذا بلغته فإنه قد يصل إلى حد الكفر عند أهل العلم. إذا كان الميت يتضرر من الغسل كالحريق أو غيره ماذا يعمل به؟ نقول كعدم الماء، كما أن الحي إذا كان يتضرر من استعمال الماء فإنه يعدل إلى التيمم. هذا يسأل يقول ما حكم ختم القرآن للميت؟ ختم القرآن للميت لم يفعلها أحد من سلف هذه الأمة ولا من أئمتها، لكنهم يقولون إن إهداء الثواب يصل في قول الجمهور، يعني إذا ختم القرآن لنفسه وثبت له الأجر ثم أهدى هذا الأجر وهذا الثواب للميت، جمهور أهل العلم على أنه يصل، أو للبيت الجديد ختم القرآن من أجل البيت الجديد، هذا لا شك أنه أمر مبتدع مخترع لا يدل عليه دليل. قال إذا كره الإمام أحمد شيئا يكون حجة أو أنكره ابن تيمية وابن القيم، العبرة بالدليل، والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم بشر كغيرهم يخطئون ويصيبون، لكن الإصابة في جانبهم غالبة، فهم من أئمة الهدى، فالمقلد تبرأ ذمته إذا قلد واحدا منهم، لكن من لديه أهلية النظر والاستدلال لا يسوغ له أن يقلد في دينه الرجال. يقول إذا لم نجد للمسألة دليلا في الكتاب والسنة ولا من الصحابة يكون بدعة؟ هذا إذا كان الإنسان مطلع، إذا كان من أهل الاستقراء وبحث في النصوص وما وجد ما يدل لهذا الفعل يسعه أن يقول لا أصل له، وإذا كانت منزلته دون ذلك فقد يكون الدليل مما خفي عليه، فلا يسارع بالبدعة بالحكم بالبدعة والتبديع. يقول نجد بعض الصحابة قد انفردوا ببعض الأعمال ولم ينكر عليهم أو لم ينكر عليهم أحد، ولماذا الآن كل شيء يقال أنه بدعة؟ قبل تعرفون أن السنة والأخبار ما جمعت، فقد يبلغ الدليل هذا ولا يبلغ هذا، ويحتمل أن هذا عمل بدليل لم يبلغه هذا إلى آخره، والاحتمالات قائمة لكن الآن السنة مجموعة ومضبوطة، إذا فتش عن هذا الحكم في جميع دواوين الإسلام ولم يجد ما يسنده من كتاب ولا سنة ولا عمل سالف، فإنه حينئذ يحكم عليه بالانتظار. وهل يوجد بدعة حسنة وسيئة؟ البدع كلها ضلال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.